هذا السائل يسأل هل موسى الذي مع الخضر هو موسى بن عمران أم ولي صالح، وهل الخضر ما زال حيا أم توفي جزاكم الله خيرا. نعم، الذي مع موسى هو موسى بن عمران الذي أرسل لبني إسرائيل وأنزلت عليه التوراة، وهناك قول أضعف من خيط العنكبوت أنه موسى من ذرية يوسف، وهذا قول ضعيف، وإنما هو موسى بن عمران، لأن الأحاديث الصحيحة لما قال ابن نوف البكالي لابن عباس قيل له إن نوف البكالي يزعم أن موسى هذا ليس موسى بني إسرائيل، فقال كذب عدو الله، قال كذب عدو الله، هذا موجود في التفاسير. وموسى لما بن عمران لما قال خطبة وأعجب بها بنو إسرائيل قالوا أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال يا رب من لي به من لي به؟ قال خذ مكتلا وضع فيه حوتا فإذا نسيته فثم الرجل، فذهب وذهب، فلما قال له فتاه يوشع إني نسيت الحوت قال هذا ما كنا نبغي، هذا الذي نريد. نعم، وهل الخضير ما زال حيا؟ الخضير رحمة الله عليه توفاه الله، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لن يعيش أحد من سكان الأرض بعد 100 سنة من الآن، وهو من سكان الأرض فمات من زمان رضي الله عنه وصلى عليه وسلم، هذا هو التحقيق. نعم، وما يقوله بعض الناس أن الخضر شرب من عين الحياة وأنه لا يموت هذا كلام يحتاج إلى دليل، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، كل نفس تموت، حتى الموت تموت، يؤتى بها في صورة كبش أملح وتذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، وعند ذلك يفرح أهل الجنة فرح لا وراء وراءه، ويحزن أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها حزنا لا وراء وراءه. نعم، هذا السؤال آخر، هل الخضر حي؟ لا ليس بحي. وهل عيسى ما نصيح وعيسى عيسى حي؟ هذا هو التحقيق، والذين قالوا مات قولهم ضعيف، ولذلك قوله إني متوفيك أي آخذك بجسمك وروحك، توفى فلان دينه إذا أخذه كاملا، قال إني متوفيك ورافعك إلي، آخذك بجسمك وروحك ورافعك إلي، وقال وما قتلوه يقينا ولكن شبه لهم، وقال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته عند نزوله، ولذلك قال نبينا في مسلم وغيره والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص وهي الفتية من الإبل، ولذلك النووي رحمة الله علينا وعليه لم يفهم الحديث، لأنه ما كان يتصور أن سفينة الصحراء تعطل من السفر، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولا تتركن الإبل فلا يسافر عليها. النووي ما تصور أن سفينة الصحراء تعطل من العمل، قال هذا بين النفختين وإذا العشار عطلت، ولذلك القلاص الآن لا يسعى عليها وإنما يسعى بها. هل رأيت الآن إنسان يسافر على القلاص؟ سافر على السيارات أو في الطائرات أو القطارات، ولا تتركن القلاص فلا يسعى، هذا إعجاز، وعيسى بن مريم يمكن ليس بعيدا. نعم. ولذلك ورد في حديث ضعيف، آثار ضعيفة، أن الدجال يأتي على بغلة من الحديد. كيف بغلة من الحديد؟ وأن بين أذن حمار وحمار 40 ذراعا، وأنه أسرع من من من الغيث استدبرته الريح، وأن الناس يكون بها علم به في وقت واحد. هذا يشير إلى الواقع الآن. نعم. يجلس يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيام الناس، وعنده جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. ويأتي على المدينة ومكة على أنقابها ملائكة يمنعون من دخوله ودخول الطاعين، فترجف المدينة ويذهب له 70 من أهل المدينة، 70,000، نرجو الله السلام والعافية. نعم. يقول هنا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، ضمير الواو الجماعة في قوله قالوا يعود إلى من؟ يعود إلى الناس الذين جاءهم لا يكادون يفقهون قولا، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا هذا القوم إن يأجوج ومأجوج يوقعون بنا ويؤذوننا ولا طاقة لنا بهم وهم وراء هذا الجبلين، فهذه الطريقة التي يأتوا منها أقفلها عنا، فهذا جعل لنا سد لا يستطيعون أن يقطعوه، فجعله لهم وقال هذا من فضل ربي. نعم. هذا يقول: قلتم من قبل أن الخضر نبي، وذلك أن الله قال أوحى إليه، وقد أوحى إلى أم موسى أن تقذفه في نهر النيل، لكن أم موسى ما هي رجل، والله يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا رجالا، النساء لا يرسلن إلا رجالا، هذا وحي وهو الإلهام، كما قال: وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فالنساء لا يكن رسل. نعم. لكن يكن فاضلات، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من الرجال من النساء إلا آسية بن مزاحم ومريم بنة عمران. الحديث: كيف نهاية هذه التكنولوجيا والاتصالات، وكيف يعود الناس على الإبل والخيول؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله، هذا غيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يمكن الأمور تتطور، يمكن، الله أعلم. لكن يعني في آخر الزمن يتجمع اليهود ويأتيهم المسلمون ويوقعون بهم حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجرهم. ولذلك قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هم الآن يبنوا الجدر، هذا إعجاز قائم. لا يمكن يقابل اليهودي المسلم إلا في دبابة أو طائرة أو في قلعة أو وراء جدار، لا يستطيع. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولذلك نحن ينبغي أن نهتم بالاستقامة إذا أردنا أن نغلب اليهود والنصارى، نهتم بالاستقامة. نرجو الله التوفيق.